ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وبعد قتل الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم تلا على مسامع حضراتكم فحضرة الشيخ احمد محمود سليم القارئ والمقيم بطعم وشكر الله وسعاكم جميعا. ايها الاخوة, فضيلة الشيخ بسيوني ممن يستحقون ان نسعى لسماعه, وانا اعلم ان اناسا كثيرين يذهبون الى طنطا الى سيدي احمد البدوي لسماع الشيخ البسيوني, فهو امتداد للمدرسة القديمة الشيخ رفعت والشيخ عبد الفتاح الشحشاعي وغيرهم من جهابذة القرآن الكريم. بس انا ليا طلب بسيط عنده, ليا طلب بسيط عنده ما يحرمناش الدلالة بحق الاولياء والصالحين. ايها الشيخ, لا تحرمنا من تجليات واسرار القرآن. والمتوفى صاحب هذا التكريم كان رجلا صالحا يحب القرآن الكريم, ومش هتكلم اكثر من كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسويها

وَيْلٌ لِّلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ